يقول زوج أختي دوما يقول لها تحرمي علي لما أموت، فيراجعوه في الكلام. قال كل واحد بيدفن في مقبرة وحده، وهي بتتزوج بعدي، وما إذا ماتت حرمت علي. نقول للسائل الكريم، وأتمنى لو كان يسمع، لا داعي للعب بالألفاظ. إذا ماتت الزوجة انقطع عقد الزواج، نعم، لكن لم تحرم عليك يا أخي، بارك الله فيه، دليل أنه يجوز لك أن تغسلها بعد موتها، وهذا لا يجوز إلا للزوجة فقط. يعني لا يجوز للإنسان أن يغسل أمه ولا بنته ولا أخته، لكن يجوز أن يغسل زوجته، والعكس يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. فهمك خاطئ بالتأكيد. أما كونها تدفن مع النساء فهذا أمر طبيعي وأمر شرعي، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، بارك الله تعالى فيه. وبالموت انقطع عقد الزواج، ويجوز لها أن تتزوج غيرك، نعم، لكن هذا الذي تصنعه اسمه لعب بالدين وبالألفاظ، أنصح ألا تفعله. بل هناك من كان يلح في الدعاء من السلف الصالح أن يجعل زوجته هذه أن تكون زوجة له في الجنة. نسأل الله أن يبارك في الجميع.